وما كان المؤمنون لينفروا كافة الحمد لله والصلاة والسلام على فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنكمل من كتاب مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، ومع كتاب جديد وهو كتاب العتق. ومن محاسن الفقه أن تجد الفقهاء يبوبون بكتاب العتق وليس بكتاب الرق، كتاب العتق. فالأصل في الإنسان الحرية، فأصل الإنسان آدم وهو حر، والرق هذا أمر طارئ على بني البشر. يسعى الفقه الإسلامي وتسعى الشريعة الإسلامية لتخليص الرقيق من قيد الرق إلى بحبوحة الحرية. وقد ندب الشرع الحنيف إلى العتق في آيات كثيرة وأحكام كثيرة، جعل الخلاصة والكفارة فيها العتق، فضلا عن الدعوة العامة إلى تحرير الرقاب وعتقها. والله تعالى يقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه. فهذا دعوة عامة إلى تحرير الرقاب بدون سبب، بدون كفارة، بدون حاجة إلى كفارة، وبدون مقابل إلا المقابل الأخروي هذا. وقد استحسن العلماء أن يعتق الرجال الرجال والنساء النساء لكي تقابل الأعضاء في كل بمثيله. وقد ذكرنا من قبل يعني بعض التشريعات التي أوجب الله فيها تحرير الرقبة وعتق الرقبة، فلا نعيده. لكن الكلام هنا عن أحكام العتق، والعتق معناه القوة. قال عتق يعني قوية، حتى العبارة اللي يقول له انت عتقت قويت، فمأخوذ من هذا. والعتق هذا يقع من المالك، فكما إنه لا طلاق إلا من زوج فلا عتق إلا من مالك. فيقول العتق يقع من الحر، لأنه هو اللي ممكن يتملك، فالرقيق لا يتملك فلا يتأتى منه العتق. يقع من الحر البالغ العاقل في ملكه البالغ، لأن عبارة الصغير غير معتبرة، والعاقل كذلك عبارة غير العاقل غير معتبرة ولا تترتب عليها الأحكام. في ملكه، وهذا لابد، فلا عتق في إلا فيما يملك. فإذا قال لعبده أو أمته، هنا اتجه إلى بيان الألفاظ التي يقع بها العتق، وهي ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية، فالصريح يقع به العتق دون حاجة إلى نية، والكناية ما يحتمل العتق ويحتمل غيره، لا يقع به العتق إلا بالنية. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قال لعبده، يعني قال السيد لعبده أو أمته: أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك، فقد عتق، يعني قوي، فقد عتق، نوى المولى العتق أو لم ينوي. وكذلك إذا قال رأسك حر أو وجهك حر أو رقبتك أو بدنك، كما لو قال لزوجه رأسك طالق أو بدنك طالق أو رقبتك طالق، فلأنه يعبر بهذه الأعضاء عن الكل. أو قال لأمته فرجك حر، ولو قال لا ملك لي عليك أو عليك ونوى به الحرية عتقا، وإن لم ينوي لم يعتق، لأن قوله لا ملك لي عليك فيحتمل أنه يحتمل الحرية العتق، ويحتمل أنه لا ملك له لأنه باعه مثلا، لأنه باع فلا يكون عتقا إلا بالنية. وطبعا النية يعني صورة المسألة دي إن العبد هيروح يشتكي للقاضي يقول له ده قال لي كذا، فالقاضي يسأله عن نيته، لأن النية لا يعلمها من البشر إلا صاحبها. فإن قال نويت العتق حكم بعتقه، أو قال لم أنوي به العتق لا يحكم بالعتق. قال: وكذلك كنايات العتق، يعني وكذلك تقع بالنية كنايات العتق. وإن قال لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق، وإن قال هذا ابني وثبت على ذلك، أو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتقا، وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق، وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة، وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله، لا يولد مثل الغلام لهذا السيد، كأن كان قرينه في العمر أو أكبر منه في العمر، فلا يمكن. قال لو قال له ذلك عتق عند أبي حنيفة عملا بالمجاز عند تعذر الحقيقة، لأنه لا يمكن يتحقق إن هذا يكون ولد للمتكلم، لأنه في عمره أو قريب من عمره، فلا يمكن. يبقى الحقيقة هنا إيه؟ مستحيلة، الحقيقة متعذرة، فيصار حينئذ إلى المجاز، ويعني هذا الحرية. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق لأنه كلام محال فيلغو. قال وإذا قال لأمته أنت طالق ينوي به الحرية لم تعتق، وإن قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق، وإن قال ما أنت إلا حر عتق. وهذا مبني على الألفاظ ودلالات الألفاظ في اللغة العربية، كل هذا هذه الصيغة يعني. وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه. إذا ملك الرجل أو الأمة أو المرأة يعني، إذا ملك الرجل أو المرأة ذا رحم محرم منه، ذكرا كان أو أنثى يعني قريب له محرم، ملك الرجل أباه أو ابنه أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته عتق عليه، صار حرا بمجرد الشراء، صار إيه؟ صار حرا. ومن ملك، وفيها حديث طبعا، من ملك ذي رحم محرم منه عتق عليه. الحديث موجود هنا ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم همش ثلاثة: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. طبعا هذا من أيضا باب من أبواب الحرية، وباب من أبواب صلة الأرحام، إذ كيف يملك الولد والده أو الوالد والده أو عمته أو خالته لا عتق عليه بمجرد العقد. وإذا أعتق المولى، وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه، وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض وسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يعتق كله. يعتق كله. صورة المسألة إن السيد مالك العبد قال له نصفك حر، نصفك حر أو ربعك أو ثلثك، قال صح هذا العتق، وصار العبد يعني مبعض، يعني بعضه حر. طب وكيف ازاي تعامل ازاي؟ قال له خلاص كده على العبد، على العبد ان يسعى في قيمة الجزء الباقي فيه الرق، فيقوم العبد، يقوم هذا الشخص على أنه قن بكم يساوي؟ بألف، فالسيد أعتق النصف فبقي النصف، فيسعى في الخمسمائة، فإن أداها لسيده صار حرا ولا يستطيع ولا يعود قنا أبدا، ولا يعود قنا. ده إذا كان العبد مملوك بكامله لسيده، أما إذا كان عبدا مشتركا فأعتق أحد الشريكين نصيبه، فهي المسألة القادمة. إحنا المسألة دي إذا كان مملوك لسيده فأعتق السيد بعضه، فصح العتق في البعض واستسعي العبد في باقيه، يسلم الباقي هذا لسيده فيصير حرا. هذا معنى قوله وإذا اعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض وسعى، أي العبد، في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يعتق كله، يعني يصير حرا ولا يجب عليه أن يسعى في شيء. فكأن عتق البعض عندهم عتق للكل، فالعتق لا يتجزأ. قال وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق، يعني صار حرا، صار حرا. طيب والشريك كده يبقى تلزم المضرة للإيه؟ للشريك. قال لك لا، الفقه كله مبني على رفع الضرر. فننظر للشريك بقى، ننظر للمعتق. إن كان المعتق إما أن يكون موسر وإما أن يكون معسر. فإن كان موسرا والمعتق بالكسر، إن كان موسرا فشريكه بالخيار، إن شاء أعتق نصيبه الآخر فيصير العبد حرا، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه. العبد مشترك مناصفة قيمته 1000، هذا أعتق نصيبه 500، فيصير صار العبد حرا. فيبقى نرفع الضرر عن الشريك، كيف أن نضمن الموسر قيمة نصيب الشريك، هذا خيار للآخر الذي لم يعتق، خيار له. والخيار الثاني يبقى إما أن يعتق هو الآخر نصيبه، وإما أن يضمن شريكه لأن الشريك موسر، وإما أن يستسعى العبد في نصيب الذي لم يعتق، يستسعى العبد ويعطي الشريك الآخر حقه فيصير حرا. هذا عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الصاحبين عندهم بيقولوا لا، ليس أمامه إلا أن يعتق أو يضمن، يعني كأنه من قال حصتي في هذا العبد معتقة صار العبد حرا، صار العبد حرا، ويأخذ بقية الشركاء حقهم ممن إيه؟ من هذا المعتق إذا كان موسرا، إذا كان موسرا. طبعا هم بالخيار، يعني إذا كان موسر ياخذ حقهم منه يعتق نصيبهم، وإن كان الشريك المعتق معسر، إن كان الشريك المعتق معسر فأمامه، أمام الشريك الآخر، أحد خيارين، إما أن يعتق نصيبه وإما أن يستسعى العبد في باقيه. فإذا سعى وجاء بباقية الشريك صار حرا. هذا قوله وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتقا، فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد. هذا حال اليسار. وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد، إن شاء استسعى العبد يعني في باقيه. وقال أبو يوسف ومحمد ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار. ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار. ماشي يا كرام؟ يعني مع اليسار ليس له للشريك الآخر ليس له أن يستسعى العبد، لأن الشريك موسر. فما دام الشريك موسر عند الصاحبين، ما دام الشريك موسر فأعتق نصيبه يصير حرا ولا يستسعى، وإنما يأخذ قيمة نصيبه ممن أعتق، ممن أعتق. هذا عند الإيه؟ عند الصاحبين. إن كان المعتق معسرا فإما أن يعتق نصيبه هو الآخر الشريك الآخر، وإما أن يستسعى العبد. هذا مذهب الصاحبين، والكل طبعا متفق على أن إنه لا يعود قنا، لا يعود قنا ما دام أعتق بعضه كإعتاق كله خلاص. قال وإذا اشترى ولا إيه؟ ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار خلاص. قال وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه، وكذلك إذا ورثاه فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى. اشترى رجلان ابن أحدهما، طبعا بمجرد الشراء هم شركة، شركة، فأحد الشركين بيتصرف بالوكالة عن الآخر. فاشترى عبدا، فظهر أن هذا العبد ابن الواحد منهم، ابن الواحد منهم. فطبعا من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر، إذ عتق، عتق هذا العبد. قال ولا ضمان عليه، يعني لا يضمن المشتري للآخر، لا يضمن المشتري للإيه؟ للآخر. لماذا؟ قال لأن الشراء حصل بقولهما جميعا، إن كانوا الاثنين اشتروه مع بعض أو أحدهما وكيل عن الآخر بقول، فصار الشريك راضيا بالعتق، لأن شراء القريب اعتاق ولا ضمان عليه. وكذلك إذا ورثاه فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى. يعني لا ضمان على الأب في هذه المسألة، سواء هو اللي اشترى أو شريكه الذي اشترى، سواء هو اللي اشترى أو شريكه اللي اشترى، فالعبد لو لم يكن ابنا يكون مشتركا، فلكونه ابن فيصير حرا بمجرد الشراء. طيب لا يضار والد بولده، فلا يضمن، لا يضمن، ولكن يستسعى في قيمة الآخر، إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى. قال وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية عتق كله، كل واحد يقول شريكي أعتق نصيبه ولا بينة طبعا، كل واحد يشهد على شريكه أنه أعتق نصيبه. قال عتق كله وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه. طبعا فايدة هذه المسألة إن العبد صار حرا وكل ما عليه فلوس يجمع قيمته وكان عاجزا قبل ذلك عن هذا التصرف، صار كل ما عليه أن يأتي بقيمته ليدفعها للشريكين وقد صار حرا، يعني هو صار حرا منذ قال ذلك وما عليه بعد ذلك إلا السعاية في قيمته. وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كان أو معسرين عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن كانا موسرين فلا سعاية عليه، وإن كان معسرين سعى لهما، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر ولم يسعى للمعسر. واضح يا كرام؟ قال ومن اعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتقا. وعتق المكره والسكران واقع. العتق قربة وعبادة يتقرب بها المعتق لله عز وجل، يرجو أن يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فإذا قال هذا حر لوجه الله أو أعتقته لوجه الله فهذا قربة ويصير حرا، ولو قال صار حرا للصنم والعياذ بالله فهذا يصير حرا ويصير هذا مرتدا والعياذ بالله. صرف العبادة لغير الله كفر، صرف العبادة لغير الله كفر. نعم. قال ومن اعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتق. هو هنا بيتكلم في العتق، ها؟ لكن في الشرح لازم يتكلم عن المسألة دي. عتق عليه لصدور الاعتاق من أهله والمالك مضافا إلى محله المملوك، فيقع ويلغو قوله بعده للصنم أو للشيطان ويكون آثما، بل إن قصد التعظيم كفر. نعم، بل إن قصد التعظيم كفر. قال وعتق المكره والسكران بسبب محظور واقع. عتق المكره زي طلاق المكره عند الحنفية واقع، لأنهم يقولون إن المكره هذا خير بين أمرين فاختار يعني أحبهما إليه، هما الاثنين مكروهين بس اختار أيسرهما على نفسه فكأنه مريدا. فقالوا عتق المكره والسكران واقع، واقع، لكن يضمن المكره، المكره له يضمن لأن هو اللي أتلف عليه ماله بالإكراه. فأيضا هو ما ذكر عملية الضمان ذكرها في الشرح أظن. يبقى السكران فرق بين إن كان سكران بمحظور أو بمباح. إن كان بمحظور يعني نفذ عتقه، وإن كان بمباح لا يصح، لا يقع عتقه. مش مذكورة مسألة الضمان، ذكرها صاحب الجوهرة إنه المكره يضمن. قال وعتق المكره وعتق المكره والسكران واقع. السكران بمحظور، أما بمباح فلا يقع لأنه مأذون له فيه. قال وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح. فمن قال لعبد إن ملكتك فأنت حر ثم اشتراه صار حرا، كما يصح في الطلاق. وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلما عتقا. إذا خرج العبد من دار الحرب إلينا مسلما عتقا، لأن أموالهم حل لنا، دار الحرب التي بيننا وبينها حرب ولا عهد بيننا وبينهم، فهم يستحلون أموالنا وأنفسنا ونحن نستحل أموالهم وأنفسهم. فصورة المسألة إن دار حرب بيننا وبينهم حرب، ولا تكون دار حرب إذا كانت حرب بين مسلمين، يعني إذا كانت الحرب بين إقليمين مسلمين لا تسمى إحداهما دار حرب. قال وإذا اعتق جارية حاملا عتق حملها، لأنه تبع لأمه والتابع تابع، فحكم التابع حكم المتبوع. وإذا اعتق جارية حاملا عتق حملها، وإن اعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم، يعني قال ما في بطن هذه الجارية حر، يكون حرا ولا يسري ذلك على الأم. قال وإذا اعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ولزمه المال، يعني كأنه لو قال له أنت حر ليس من حق العبد أن يقول لا، فيه ناس ممكن تفضل أن تعيش عيشة العبيد في كنف السيد. فالحكم في الفقه الإسلامي، وهذا العبودية المقصود بها الرق المعروف في باب العتق هذا، إذا عتق عبده على مال فقبل العبد عتقا، يعني قبوله ما يقدرش يرجع فيه، ولزمه الإيه؟ ولزمه المال. ولو قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر صح وصار مأذونا له بالكسب، وصار مأذونا له بالكسب، وثمرة ذلك أن السيد لا يمنعه من الكسب. فإن أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد. أجبر الحاكم المولى على قبض المال وعتق العبد صار حرا. قال وولد الأمة من مولاها حر، فالولد يتبع خير الأبوين دينا ويتبع أمه في الرق والحرية، يتبع خير الأبوين دينا، فإذا كانت أمه نصرانية فالولد مسلم، وتظهر ثمرة ذلك إذا مات صغيرا فإنه يصلى عليه ويعامل معاملة موتى المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين. وولد الأمة من مولاها حر، ولد الأمة من مولاها، لأن هي تصير بالولد تصير إيه؟ أم ولد، تصير أم ولد. وحكم أم الولد معروف إنها تصير يعني لا تباع وتصير حرة إذا مات السيد، إذا مات السيد، وما بقيت أم ولد فهي يعني حكمها هذا لا يكون حكم الأحرار، لكن لها حكم خاص أم ولد. وولد الأمة من مولاها حر، لكن من غيره يتبعها، من غير المولى يتبعها، سواء تزوجت من حر أم من عبد. فلذلك يكره الفقهاء وتكره الشريعة أن يتزوج الحر أمة لكي لا يؤدي إلى رق الولد، لكي لا يصير الولد رقيقا. والقرآن الكريم يعني شرع ذلك الزواج بالأمة عند خوف العنت وعدم القدرة على طول الحرة. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المقصود بها هنا الزواج وليس ملك اليمين. وولد الأمة من مولاها حر، وولدها من زوجها مملوك لسيدها، سواء كان زوجها حرا أم كان عبدا، وولدها من زوجها مملوك لسيدها، وولد الحرة من العبد حر، لأنه يتبع أمه. وولد الحرة من العبد حر، ونفقة هذا الولد على أمه، نفقة الولد هنا على إيه؟ على أمه. أما نفقة ولد الأمة فعلى رب الأمة، ولو كان زوجها إيه؟ ولو كان زوجها حرا، ولو كان زوجها حرا، لأن الولد مملوك، لأن الولد مملوك. والمرء ينفق على ملكه. وبهذا ينتهي كتاب العتق من مختصر القدور، والحمد لله رب العالمين. نأخذ على عجالة باب التدبير، نأخذ باب التدبير يعني صفحة حتى إن شاء الله يبقى لدى محاضرة في هذا. باب التدبير. قال الشيخ رحمه الله: إذا قال المولى لمملوكه إذا مت أو مت يعني أنا فأنت حر، أو أنت حر عن دبر مني، أو أنت مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا، لا يجوز بيعه ولا هبته، وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره. سمي تدبير، وأن المولى مدبر والعبد مدبر، لأن المولى بقوله هذا قد دبر أمر نفسه وسعى في مصلحتها حيث انتفع بخدمة العبد مدة حياته ثم اعتقه بعد موته. يعني حاز ثواب العتق وانتفع بالخدمة، فقالوا هو مدبر ودبر أمر نفسه. والعبد يسمى مدبر يعني ينال الحرية بمجرد موت السيد. نعم. وهذا باب من أبواب العتق أيضا. وفي مدة حياة السيد الذي دبر عبده أو أمته يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها بملك اليمين، طبعا ما لم تكن متزوجة، وله أن يزوجها وهي مدبرة، فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث، يعني يكون بمثابة الوصية عندما يقول لعبده أنت حر بعد موتي، فكأنه أوصى بأن يصير حرا. فننظر إن كان ثلث التركة يخرج منه هذا العبد فبها ونعمة يصير حرا لا شيء عليه، يعني كان عنده من التركة ما يساوي العبد هذا قيمة العبد ومثليه، فيكون العبد هنا ثلث التركة، فإن ملك أكثر من ذلك كان من باب أولى فيصير حرا. أما لو دبر عبدا ولا يملك إلا هو مثلا وقال له، هذا التدبير صحيح أيضا، تدبيره صحيح، ويسعى للورثة في الثلثين في ثلثيه، هكذا يتشوف الإسلام إلى العتق كما يتشوف إلى ثبوت النسب، ويفتح الأبواب هكذا لإخراج الناس من الرق الطارئ إلى الحرية التي هي الأصل في بني آدم. قال وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجها، فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث، وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته. وإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمته لغرمائه. صورة أخرى أنه دبر عبده وهو مدين، المولى نفسه مدين ليس عنده مال، ففي هذه الحالة التدبير صحيح ويسعى العبد في قيمته للورثة، لأنه لما ترك عبدا لو لم يدبره كانت هذه هي تركته فيقضى دينه من التركة، لكن لما صح التدبير فالإسلام يحقق العدالة للجميع، لا يضر الدائن، لأن ربما داينه على أن عنده مال سيستوفي منه، فلا يملك هو أن يضر بالدائنين، فإذا دبره وليس له مال وعليه دين سعى العبد في كامل قيمته. في جميع قيمته لغرمائه مش للورثة، لأن ما فيش ميراث إلا بعد قضاء الإيه؟ بعد قضاء الديون، فيسعى مباشرة للغرماء. قال وولد المدبرة مدبر، وولد المدبرة مدبر، فإذا مات السيد نالت حريتها ونال ابنها كذلك. وولد المدبرة مدبر، طبعا يعني ولدها إذا كان في بطنها وقال لها أنت حرة عن دبر، لكن إذا لم يكن في بطنها حينئذ ماذا قال؟ وولد المدبرة مدبر، فإن علقت تدبير بموته على صفة، طب نقرأ هذه المسألة في الشرح، وولد المدبرة تبعا لأمه، ما هو لو كان الولد موجود ولدها قبل التدبير فيبقى هو دبرها هي ولم يدبره، لأن هو ده إن كان معترفا بنسبه هيبقى حر، إن كان مولود قبل أن يقول لها ذلك فهو حر إن كان معترفا بنسبه، أو عبد إن لم يكن معترفا بنسبه منفصل عنها فلا يلحق التدبير بتدبير أمه. أما قوله إنه ولد المدبرة مدبر، يعني إن كان حملا وقت تدبيرها فيصير الولد مدبر أيضا. فإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدبر ويجوز بيعه، ما دام ليس مدبر والتدبير لم يصح يجوز بيعه. فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر. يعني هو علق التدبير على موته على صفة معينة، ثم منتظرين في هذه الفترة قبل أن يموت السيد له أن يتصرف فيه كما لو كان رقيقا. فإن مات السيد على هذه الصفة وهو في ملكه عتقه. نعم نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.